ثم ألهمه الخطاب. يا لطيف يا حفيظ يا مغيث يا الله، يا لطيف يا حفيظ يا مغيث. يا من كلم موسى في الدجى بلطف كلاما، يا لطيف يا حفيظ يا مغيث. ثم ألهمه الخطاب. يا لطيف يا حفيظ يا مغيث يا الله، يا لطيف يا حفيظ. ويا من خص أحمد واصطفاه، يا مغيث يا الله، يا لطيف. ويا من خص أحمد واصطفاه، يا لطيف يا حفيظ يا مغيث يا الله، يا لطيف يا حفيظ. وأعتق في شفاعته الرقاب، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا حفيظ يا مغيث يا الله، يا لطيف يا حفيظ. يا من يرجى للشدائد كلها. يا لطيف يا حفيظ يا مغيث يا الله، يا لطيف. قد لثت ببابك، قلت بنا في القضاء. القضاء يا لطيفا في الخفاء اطلب بنا في القضاء يا إنان اطلب بنا في القضاء يا لطيفا في الخفاء يا إنان يا قريب العفو قد لدت ببابك اطلب بنا في القضاء يا لطيفا في الخفاء اطلب بنا في القضاء يا لطيفا في الخفاء وتشفعت فيه يا آي كتاب اطلب بنا في القضاء يا لطيفا في الخفاء اطلب بنا في القضاء اقبل التوبة مني فاقبل التوبة مني يا إلهي واهدني للنور واهدني للنور واشرح بالهدى كن مجيري يا كن مجيري حين لا ألقى من الناس مجيرا كن مجيري كن مجيري حين لا ألقى حين لا ألقى من الناس مجيرا كن نصيري كن نصيري حين لا ألقى حين لا ألقى حين لا ألقى من الناس نصيرا يا يا قريب العفو همنا وغمنا وكربنا يا الله يا من له القدرة فرج علينا. علينا همنا وغمنا وكربنا. يا الله يا من لدنا حسن خاتمة والموت على الإيمان يكفينا شر الظلام بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة عليك وعلى أصحابك يا أكرم الخلق عند الله.